في شرح هذا الكتاب أننا نركز على فك العبارة وتصوير المسألة وعدم الخروج إلى مسائل الخلاف، لأننا في مرحلة تكوين، وكررت سابقا ومرارا أن طلب العلم لا يأتي جملة، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ومن رام العلم جملة انقطع، وكما هو المثل إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فنقول إن مسألة طلب العلم يحتاج إلى تدرج، طلب العلم يحتاج إلى تدرج، والتدرج يكون بهذه الأمور، بأن يبدأ الإنسان أولا بكتاب مختصر، هذا من التدرج. ثم من التدرج ألا يتوسع في الشرح، ألا يتوسع في الشرح. وكنت قد أشرت إلى كلام ابن بدران عليه رحمة الله عبد القادر في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، تكلم عن طريقة الطلب وكذا، كلام طويل، أنا أظني ذكرت شيء منه قبل ذلك، فلا داعي لإعادته، وبإمكانكم أن ترجعوا إليه، إلى كتاب المدخل، ذكر فوائد ولطائف وقواعد في طلب العلم في آخر الكتاب. فالتدرج يقتضي هذا، يقتضي أن نقرأ كتابا مختصرا، ثم أن نشرح المختصر بما يناسبه، ولا نشرح المختصر بالتطويل، فإن هذا معناه ليس مختصر. إذا كنا سنقرأ كتابا مختصرا ثم نأتي في كل مسألة في هذا المختصر ونبسط الخلاف فيها، معنى أننا حولنا هذا المختصر إلى مطول ووقعنا في نفس المشكلة. فإن قدرات الطالب المبتدئ أيا كان هذا الإنسان في غالب أحواله، في غالب أحوال الناس، لا يمكن أن يبدأ بداية الأمر، ببداية الطلب، أن يبدأ بالخلاف وبالتوسع، وإنما بالتدرج. فإذا قرأ مثلا مختصرا انتقل إلى ما هو أوسع منه، ثم إلى ما هو أوسع منه، ويرتقي هكذا حتى يصل. والعلم لا ينفع معه الاستعجال، أما يأتي الطالب ويريد أن يطلب العلم كله وأن يحصل على العلم كله في درس واحد وفي كتاب واحد، فهذا معناه أنه ليس بطالب علم، ومعناه أنه مستعجل ومصيره إلى الانقطاع. فاصبروا وتأنوا ولا تستعجلوا، وثقوا تماما أن إتقان مثل هذه المختصرات هي إتقان العلم فعلا، لأن الذي يتقن المختصر أتقن العلم، لأن ما بعد ذلك من المطولات والموسعات تكون أسهل عليه إذا ثبتت عنده القواعد الأساسية. نبدأ بحول الله وقوته في كتاب الجنايات. ما هي الجنايات؟ ما معنى كلمة جنايات؟ الجنايات جمع جناية. شرحها المصنف بقوله قال: وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. إذن الجنايات جمع جناية، ومعنى الجناية التعدي على البدن. طيب أي تعدي على البدن؟ تعدي على البدن بما يوجب قصاص كالقتل العمد مثلا، أو يوجب مالا كالدية. فالتعدي على البدن بما يوجب القصاص أو يوجب المال يسمى ماذا؟ يسمى جناية. قال المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك قال: والقتل ثلاثة أقسام، أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص. طيب هنا قبل أن نقرأ كلام المصنف نلخص هذه المسألة. القتل ثلاثة أقسام: العمد، القسم الأول هو قتل العمد، والثاني هو شبه العمد، والثالث هو الخطأ. القتل خطأ. إذن القتل ثلاثة أنواع: إما أن يكون عمدا، أو يكون شبه عمد، أو يكون خطأ. وكل نوع أو كل قسم من هذه الأقسام من القتل لها أحكامها التي تخصها، أو له أحكامه التي تخصها. ما هو القتل العمد؟ القتل العمد نحن نلخص الآن ثم نعود، وكنت يعني أعددت لذلك ملخصا لكن لم يتسنى لي تصويره، ولم يتسنى تصويره، فقد يصور لكم إن شاء الله في الغد. العمد، القتل العمد ما هو؟ القتل العمد معناه أن يقصد القتل ويعلم أن هذا معصوم الدم، ويستعمل آلة تقتل في الغالب. إذن قتل العمد جمع ماذا؟ جمع قصد القتل، وجمع آلة القتل، وجمع العلم بأن هذا الذي جني عليه واعتدي عليه أنه معصوم الدم لا يجوز قتله، فهذا قتل عمد. طيب قتل العمد ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه شيء واحد، ما هو؟ القصاص. العمد يوجب قتل العمد يوجب القصاص، فالقاتل القتل يوجب قتل القاتل، يوجب القصاص. طيب الدية العفو مجانا، لا يمكن لأولياء المقتول أن يعفو عن القصاص إلى الدية؟ نقول نعم، لكن هذه الدية بدل عن ماذا؟ بدل عن القصاص. هل يمكن أن يتنازلوا عن القصاص وعن الدية كذلك ويعفون مجانا؟ نعم يمكن أن يعفو مجانا. فإذا الذي يوجبه القتل العمد ما هو في الأصل في الأساس؟ القصاص. ويمكن أن ينتقلوا عن القصاص إلى بدله وهو الدية، أو ينتقلوا إلى العفو مجانا. طيب هل تجب الكفارة على في القتل العمد؟ الجواب لا، لا كفارة قتل العبد، ما في كفارة. قالوا هذا يدل على شناعته وفظاعته وشدة جرمه، ولذلك لا تنفع فيه الكفارة، بخلاف الخطأ وشبه العمد فهذا الذي فيه الكفارة. طيب ننتقل إلى شبه العمد. ما هو شبه العمد؟ شبه العمد أن يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا. إذن هناك قصد الاعتداء لكن لا يقصد القتل، ولذلك يجني ويعتدي على شخص بآلة لا تقتل في الغالب، يضربه أو يجني عليه بما لا يقتل غالبا، هذا ماذا نسميه؟ نقول هو شبه العمد، يشبه العمد لكن ليس بعمد. لماذا ليس بعمد؟ ولماذا جاء الشبه؟ شابه العمد في قصد الجناية لكنه لم يشابه العمد في ماذا؟ في الآلة القاتلة، لم يستعمل آلة قاتلة تقتل في الغالب لكن مات منها، كما لو لكزه بشيء لا يقتل بالغالب، أو يعني دفعه أو ضربه ضربة لا تقتل غالبا، أو استعمل عصا خفيفة لا تقتل في الغالب فمات من هذه الضربة، نقول هذا هو شبه عمد. إذا عرفنا الآن الفرق بين العمد وبين شبه العمد. الفرق بينهما ماذا؟ يلتقيان في قصد الجناية لكن يختلفان في ماذا؟ في الآلة القاتلة. ففي العمد الآلة تقتل في الغالب، أو الوسيلة قد لا تكون آلة، قد يستعمل يده لكن يستعمل يده بطريقة تقتل في الغالب فنقول هذا عمد. وإن كان يستعمل يده أو آلة لا تقتل في الغالب فهذا شبه عمد ما دام قصد الجناية. ما الذي ينبني على شبه العمد؟ الذي ينبني عليه قصاص مثل العمد؟ لا، شبه العمد لا يجب القصاص، ما يجب القصاص إلا في العمد فقط. أما النوع الثاني والثالث وهو شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص، ما يدخله القصاص، ما يدخله القصاص. فهمنا؟ إذن أصبح القصاص مختص بماذا؟ بالعمد. إذن ما الذي يوجبه شبه العمد؟ يوجب الدية. نعم يوجب الدية. هل يمكن أن يعفى عن الدية؟ نعم يمكن أن يعفو، أن يعفو أهل المقتول عن الدية، يمكن ذلك، لكن هي توجب في الأصل دية. الكفارة تجب أم لا؟ نعم تجب. إذن لاحظوا أصبحنا في قتل العمد قلنا ما الذي يجب؟ القصاص. كفارة؟ لا. في شبه العمد الدية والكفارة. الدية يمكن أن يتنازل عنها لكن الكفارة لا، لحق الله تعالى فلا يتنازل عنها، وسيأتي بيان الكفارة كيف. الخطأ، الخطأ قتل الخطأ ما هو؟ في قتل الخطأ لا يقصد جناية فيقتله، ليس هناك قصد جناية أصلا. مثل ماذا؟ مثل أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوم الدم. يفعل ما له فعله، ما الذي يجوز له فعله؟ يجوز له أن يصيب طير أو يصيب صيد، يصيد وعل أو غزال أو نحو ذلك، يجوز له ذلك. فأراد أن يصيد الصيد فأصاب آدميا، هل يوجد قصد جناية؟ لا ما يوجد، لكنه أصاب بدون قصد فيسمى خطأ. هذا تصور، إن هذا صورة أو مثال من أمثلته. ما الذي يوجبه القتل الخطأ أو قتل الخطأ؟ يوجب ما يوجبه ماذا؟ شبه العمد، معناه فيه الدية واجبة والكفارة كذلك واجبة. فهمنا الآن أنواع القتل يا مشايخ. طيب إذن العمد انفرد بماذا؟ بالقصاص، وانفرد بشيء مثلا آخر، عدم الكفارة، عدم الكفارة. وأما في الخطأ وشبه العمد فهذا فيه الدية ابتداء وفيه الكفارة أيضا. طيب هذه المسائل، المسألة الأولى. المسألة الثانية، شروط القصاص. لا نقيم القصاص إلا بأربعة شروط، يعني لا يجب القصاص إلا بأربعة شروط. الأول عصمة المقتول، لابد أن يكون الذي قتل معصوم الدم، ليس مباح الدم، لكن لو قتل إنسان حربي حربيا محاربا يعني كافر محارب فهذا غير إيش؟ غير معصوم الدم، فليس فيه قصاص. إذا لابد أن يكون معصوم الدم. الشرط الثاني، لابد أن يكون القاتل مكلفا. إذا عندنا شرط في المقتول وعندنا شرط في القاتل، نشترط في القاتل ماذا؟ التكليف. ما هو التكليف؟ مكلف يعني إيش؟ بالغ عاقل، بالغ عاقل. فلو كان صغيرا فلا يقتص من الصغير، الصغير ليس، إن تعمد الصغير فعمد الصغير نصنفه في قتل العمد ولا في قتل الخطأ ولا في شبه العمد؟ في قتل الخطأ. يصنفون عمد الصغير وعمد المجنون في الخطأ، مع الخطأ يوضع. إذا بالغ عاقل، لو كان صغيرا أو مجنونا فهذا لا. ليش؟ لأن الصغير والمجنون غير مكلف، وبالتالي لا يتصور منه مثل هذا، ما يقام عليه القصاص. إذا شرط في القاتل أن يكون مكلفا، شرط في المقتول أن يكون معصوم الدم. الشرط الثالث، المكافأة بينهما، لابد أن يكون بين القاتل والمقتول تكافؤ. تكافؤ في إيش؟ في ثلاثة أمور. الدين، الدين أعلى، الدين أعلى الأديان ما هو؟ الإسلام هو الدين الحق. طيب الأديان الأخرى؟ لا، ليست حقا. بناء على هذا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلو كان القاتل، لو كان القاتل مسلم والمقتول غير مسلم، هل نقتل القاتل؟ هل نقتل المسلم بالكافر؟ لا. إذن لا نقتل الأعلى بالأدنى. لكن لو العكس، نعم، لو كان القاتل كافر والمقتول مسلم، يقتل القاتل عند ذلك. إذن فهمنا الدين ونراعي الإسلام، هذا الأول. الشرط الثاني أو الأمر الثاني في المكافأة، الحرية. إذا تساووا في الحرية كلاهما حر أو كلاهما عبد، يقتل كل بالثاني. لكن إن كان أحدهما حرا والثاني عبد، نراعي إيش؟ الأعلى. ما هو الأعلى؟ الحرية هي الأعلى. معناه إن كان القاتل حرا والمقتول عبد، فما نقتل الأعلى بالأدنى. فهمنا الفرق؟ مثل الإسلام. إذا عندنا الإسلام أعلى، لا يقتل المسلم بمن هو أقل منه، ولا يقتل الحر بمن هو أقل منه. الأمر الثالث، الملك. الملك ما هو الملك؟ يعني لا يكون القاتل يملك المقتول، مالك المقتول. لو قتل عبده فإنه لا يقتل بعبده. فهمنا هذه الشروط؟ إذا عندنا شرط في القاتل ما هو؟ التكليف. شرط في المقتول ما هو؟ العصمة. شرط في المكافأة بينهما ما هي الشروط هذه؟ مراعاة الدين والحرية والملك. فالأعلى لا يقاد بالأدنى، لكن إن تساوت يقاد. أو كان العكس، مثلا الأدنى هو الذي قتل الأعلى، فمن باب أرض. الشرط الرابع، عدم الولادة. عدم الولادة ما معنى عدم الولادة؟ يعني لا نقتل الأب والجد بالابن وابن الابن. فإن كان المقتول من ولد القاتل، إيش يعني ولده؟ مر معنا الولد. ما هو الولد؟ هل الولد لابد أن يكون مباشر؟ لا، كل من لك عليه حق ولادة هذا ولدك يعتبر. إذا لو كان القاتل أبا أو أما أو جدا أو كذا أو جدة من أصوله، فإنه لا يقتل، لا يقاد الوالد بالولد. إذا عدم الولادة بهذه الشروط، إن وجدت هذه الشروط وجد القصاص. لكن لا نستوفي القصاص إلا بشروط، لا نقيمه ونطبقه إلا بشروط. الآن بهذه الشروط الأربعة المذكورة استحق القتل، استحق القصاص. طيب نقيمه أو لا نقيمه؟ يقول لا، لا نقيمه حتى تتوفر شروط أخرى. إذا نتوقف في التنفيذ حتى هناك شروط لوجوده وهناك شروط لتنفيذه. ما هي شروط التنفيذ أو الاستيفاء؟ ثلاثة شروط ستأتي عندكم، بس افهموا الباب الآن هذا باختصار ثم نقرأ كل هذا إن شاء الله تعالى. شروط الاستيفاء ثلاثة. الشرط الأول، الشرط الأول في المستحق، في المستحق للقصاص. من هو المستحق للقصاص؟ مقصود الذي يطالب بالقصاص. لو قلنا إن فلانا قتل القاتل قتل عمرا، من الذي يطالب بالقصاص لعمر؟ ورثته، الورث. الورثة الذين يطالبون بالقصاص ويقولون نريد القصاص من فلان الذي قتل قريبنا مورثنا هذا، يشترط فيهم أن يكون مكلفين، يشترط فيهم التكليف. إذا الذين يطالبون بالقصاص لابد أن يكونوا مكلفين، يعني بالغين عاقلين، هذا الشرط الأول. طيب هذا أنهم من مكلفين، أو فيهم غير مكلف وفيهم صغير أو فيهم مجنون، ننتظر حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، ما نقصد، لابد أن يكون مكلف اللي يطالب بالقصاص، يكون مكلف. الشرط الثاني، لابد أن يتفقوا جميعا، لا يختلفوا، لكن لا يختلفوا، منهم من طالب بالقصاص ومنهم من عفى عن القصاص وطلب الدية، يسقط القصاص. إذا الشرط الثاني لابد من اتفاق الجميع، اتفاق الجميع على المطالبة بماذا؟ بالقصاص. الشرط الثالث الأمن في الاستيفاء، الأمن في الاستيفاء، يعني إذا أردنا أن نطبق القصاص ينبغي أن لا نحيس ولا نظلم ولا نجور. كيف؟ لو كان القاتل مثلا امرأة حامل، إن قتلناها إيش اللي يحصل فيها؟ قتلناها وقتلنا من في بطنها. إذن لا، لابد أن يكون تطبيق القصاص لا يترتب عليه ضرر بآخر أو ضرر بمن ليس جانب مثل الحامل. طيب إذا فهمنا هذا باختصار، لا نستوفي القصاص، لا ننفذ القصاص إلا إذا توفرت هذه الثلاثة الأخرى. لابد أن يكون من يطالب بالقصاص مكلف، لابد أن يتفق هؤلاء المكلفين، لابد أيضا أن نأمن الظلم والجور والحيف. طيب الآن نعود إلى الكتاب ونقرأ الكتاب. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه كتاب الجنايات، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. والقتل ثلاثة أقسام، أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص. قول يختص به القصاص يعني لا يحصل القصاص في الخطأ ولا في شبه العمد. وعفوه مجانا أفضل. وهو الدية، قال أو الدية عندك في النسخة ولا ما في؟ أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص، أو الدية فالولي مخير. إذا يختص به القصاص، لا يدخل خصاص في غيره، وله أن يطلب الدية، ولهذا قال أو يأخذ الدية فالولي مخير. من هو الولي؟ ولي المقتول، اللي هم الورثة الذين يرثون المقتول. قال فالولي مخير بقوله تعالى كتب عليكم القصاص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل إما أن يفدى. وعفوه مجانا أفضل، هذا الثالث، وعفوه مجانا أفضل. إذا ما الذي يترتب على القتل العمد؟ ثلاثة أمور، إما أن يقتص منه أو يطلب الدية أو يلجأ إلى العفو مجانا، يعني لا يطلب لا قصاص ولا دية. وهو أن يقصد الجاني من يعلمه. هو تعريف، هذا تعريف القتل العمد، تعريف القتل العمد. قال صبر. وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. طيب هذا هو تعريف القتل العمد، أن يقصد الجاني، هذا الركن الأول من التعريف، قصد الجناية، من يعلمه آدميا معصوما، هذا الركن الثاني من التعريف، معناه أن يكون الجاني يعلم أن هذا المقتول أو هذا الذي سيقتله هو آدم وهو معصوم، لكن لو ظنه حيوان وقتله ما نسميه عمد، نسميه خطأ. ولو ظنه آدميا، علم أنه آدم لكن ظنه غير معصوم الدم، ظن أن هذا كافر، يعني كافر يجوز قتله، وليس كل كافر، لأن هناك من هو من الكفار من لا يجوز قتله، يقولون المعصوم الدم يشمل المسلم ويشمل كذلك الذمي، وسيأتي بالتفصيل من هو معصوم الدم. فلو قتل آدميا يظنه كافر محارب، فهذا قتل ماذا يسمى؟ يسمى خطأ. قال فيقتله، هذا الركن الثالث من التعريف، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يقتله يعني يضربه يجمع عليه بما يظن ويغلب على ظنه ويموت به. لكن لو جنى عليه علمه آدم وعلمه أنه معصوم الدم وجنى عليه بما لا يقتل غالبا، ماذا نسميه؟ شبه خطأ. واضح هذا شبه الخطأ. طيب أكمل الآن. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل. نعم. الآن لو أن القاتل ليس واحد، مجموعة، إذا اجتمع جماعة على قتل واحد وكان فعل هؤلاء الجماعة كلهم، كل واحد فيهم فعله يصلح للقتل، فعله قاتل، قال قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، يعني كل واحد فيهم ضربه ضربة قاتلة، فإنهم جميعا يقتلون به. أتمنى. وإن جرح واحد منهم جرحا وآخر مئة فسواء، والآخر مئة فكلهم قاتل، يعني لا ننظر إلى عدد الضربات، وإنما الضربة الأولى قاتلة والثاني ضرب مئة ضربة قاتلة كذلك، فكلهم قاتل. نعم. ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القوت. فعليه القوت يعني القصاص. إذا تمالأ أناس كثير، هذه المسألة الأولى لحديث عمر قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتم به جميعا، في قصة الرجل الذي قتله سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا. المسألة التي بعدها قال ومن قطع أو بط سلعة، قطع أو بط، بط يعني شرط، شرط سلعة، سلعة يعني ورم خطيرة، كان هذا الورم خطير، ورم خطير يعني أنه قطع مثل هذه السلعة يؤثر فيه تهديد لحياة هذا الرجل، كان تكون مثلا في مكان خطير، في موضع من البدن خطير، قطعها يحتمل موت صاحبها. قال فمن قطع سلعة يعني ورما خطيرا أو بط أو شرط سلعة خطيرة من مكلف بلا إذنه، من مكلف يعني من بالغ عاقل، بلا إذنه يعني جنة يستأذنون، فهذا يقول يعتبر قتل عمد. الصورة الثانية أو من غير مكلف، يعني جاء إلى صغير أو مجنون فقطع منه هذا الورم الخطير. إيش يعني ورم خطير؟ افهموا، ورم خطير يعني خطير قطعه، خطير قطعه، فإن قطع يظن أنه يموت منه، فهذا لا يجوز أن يتقدم إنسان أو يجرؤ إنسان على قطع هذا الورم إلا بإذن من؟ بإذن من؟ بإذن المكلف أو بإذن ولي المكلف. إن كان هذا الورم في مكلف لابد أن يستأذنه، فإن أذن بقطعها يكون هو المسؤول عن هذا القطع، أو كان غير مكلف كصغيرا أو مجنون لابد من أن يأذن وليه، ولي المجنون أو ولي الصغير، في قطع هذه السلعة أو هذا الورم. قال أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات يعني من هذا القطع فعليه القوت، يعني أشبه ما يكون اليوم العمليات الخطيرة التي يجريها الأطباء. إن كانت العملية خطيرة يمكن أن يموت، احتمال الموت كبير، لا يقيمه الطبيب إلا أو لا يفعلها الطبيب إلا بإذن المكلف إن كانت ستجرى لمكلف، أو إذن ولي المكلف إن كانت ستجرى لصغير. وأظن هذا هو النظام، يعني هذا هو المعمول به. طيب أكمل يا شيخ. الثاني شبه العمد، وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. هذا تعريف ماذا؟ تعريف شبه العمد، أن يقصده بجناية، هذا الركن الأول من التعريف، إذا قصد الجناية. يقول أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا، هذا الركن الثاني من التعريف. إيش يعني لا تقتل غالبا؟ يعني في الغالب قد تصيبه بجرح، قد تصيبه بكدمة، قد يتأثر بها لكن لا يموت في الغالب. ولم يجرحه بها، هذا إيش؟ هذا الركن الثالث من التعريف، وهذا مهم. الركن الثالث من التعريف لم يجرحه بها، يعني بهذه الجناية لم يحصل فيها جرح. إذن معنى هذا إيش؟ الأخير، الركن الأخير هو جديد ما تكلمنا عنه. يقولون إن حصل في هذه الجناية جرح فإن الجرح لا يعتبر، ما دام حصل جرح فإن الجرح لا يعد في شبه العمد، وإنما ينتقل إلى إيش؟ إلى العمد. معنى هذا إذا كانت الجناية، انتبهوا يا أخوان، إذا كانت الجناية ليس فيها جرح، يعني لم يستعمل آلة حادة، فهنا نقول إن قصد قتله أو لم يقصد قتله، هنا نقول هل العمل، هل الجناية تقتل في الغالب أو لا تقتل في الغالب. فإن كانت لا تقتل في الغالب شبه عمد، وإن كانت تقتل في الغالب هذا عمد. هذا كله الكلام في إيش؟ في الجنايات التي ليست فيها جراحة، أما إن دخلتها الجراحة فماذا؟ تعتبر عمد. طيب لو كان الجرح صغير كذلك يعتبر عمد. طيب قال المصنف ولم يجرحه بها، طيب ولم يجرحه بها اعتبره، قال ايش هو عمد؟ ليش؟ لماذا يقولون هذا؟ يقولون ذلك، يقولون انه الجرح اكمل الان، اكمل سياسي تفسير. نعم. فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، قتل به لماذا؟ معنى انه عمد، قتل به لانه عمد. لماذا؟ يقولون لان له مورا، مور يعني نفوذ في الجسد، وسراية في البدن، ويقولون البدن فيه مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل فإنه يقتل. يقولون الجروح تختلف، ما دام فيه جرح فيصعب علينا ضبط الجرح، هل الجرح هذا قاتل ولا غير قاتل، هذا أمر. الأمر الثاني، أحيانا الجروح قد تكون صغيرة لكنها قاتلة، لكنها قاتلة، فلذلك جعلوا الجرح يصنف مع العمد ولا يكون في شبه العمد. أكمل يا شيخ. الثالث الخطأ. طيب. وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق، دق يعني دق شيء، يدق شيء مثلا فيصيب آدم، يقتل آدم. نعم. أو رمي صيد. نعم. أو نحوه، أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما، ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. طيب يا أخوان، الآن هاتان صورتان للقتل، للقتل الخطأ. الأولى ما هي؟ أن يفعل ما يجوز له فعله كالصيد أو دق شيء فيصيب آدم ويقتله، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يرمي من يظنه مباح الدم، يرمي شخص يظن أنه حربي مرتد، مرتد أو حربي أو مباح الدم، فيبين آدميا معصوما ويقتل بهذا، هذه صورة ثانية. إذن عندنا صورتين، إما أن يرمي شيئا مباحا، يرمي صيد فيصيب آدمي، أو يرمي آدمي يظنه يجوز قتله. فهمنا الفرق بينها؟ طيب ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أنه إذا رمى ما يظنه صيدا أو رمى ما يظنه كافر حربي هذا يسمى خطأ في القصد، في ما يظنه صيدا. انتبهوا الفرق الآن، الخطأ قد يكون في قصده وقد يكون في فعله. كيف في قصده وفي فعله؟ الخطأ في قصده أن يرى شيئا يظنه صيد وهو آدمي فيرميه، أخطأ في القصد. لكن الخطأ في الفعل ماذا؟ أن يرى الصيد فعلا ويرمي الصيد فتخطئ الرمية ولا تصيب الصيد وتصيب آدمي، هذا يقال خطأ في ماذا؟ في الفعل، ما هو في القصد. أما هو قصده صحيح، يريد هذا الصيد الذي أمامه الذي هو مباح القتل. قال المصنف في القسمين الأخيرين اللي هما شبه العمد والخطأ، ففيهما ماذا؟ قال في القسمين الكفارة على القاتل، هذا رقم واحد، والدية على عاقلته، هذا الثاني. إذن ما هو الذي يلزمه؟ شيئان. اكتب عند الكفارة رقم واحد الكفارة على القاتل. ما معنى على القاتل؟ يعني في مال القاتل وليست على العاقلة. والدية هذا رقم اثنين، عند كلمة الدية ضع رقم اثنين، قال والدية لكنها تكون على العاقلة. من هم العاقلة؟ العاقلة هم عصبته الذكور، وسيأتي باب للكفارة وباب للعاقلة. عصبته الذكور، قرابته الذكور الذين يرثونه بالتعصيب، هؤلاء هم الذين يحملون الدية عنه. كيف يحملونها؟ سيأتي لهذا باب خاص. أكمل يا شيخ. ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء. نعم، لم يلزمه شيء. ما هو المقصود؟ المقصود أنه لم يلزمه شيء، يعني إيش؟ هو ما هو الشيء اللي يمكن يلزم؟ القصاص، الدية، الإثم، الكفارة، هذه الأربعة الأشياء اللي ممكن أنه تلزم. فقولهم لم يلزمه شيء يقصدون عدم القصاص طبعا لأنه تنازل عن نفسه، عدم الدية لأنه أسقط حقه، طيب الإثم والكفارة عليه ولا ما عليه؟ الظاهر أنه عليه الإثم وعليه الكفارة. إذن هذا الكلام، هذا القول، إذا قال له شخص اقتلني فقتله آثم بهذا القتل. لماذا؟ لأنه هو عندما قال اقتلني يعني هو تنازل عن نفسه، تنازل عن روحه، وهل هو يملك حياته حتى يتنازل عنها؟ لا طبعا ما يملكها. طيب الشاهد، إذن قوله لا شيء عليه لم يلزمه شيء، اكتب عندها أي الدية والقصاص والدية، الدية والقصاص، أي نعم القصاص والدية، ويبقى الإثم والكفارة، ويبقى الإثم والكفارة. واضح هذا؟ يعني هذا نقول على الصحيح. أما هم ترى يقصدون، يعني بعض الفقهاء يقصدون حتى الإثم والكفارة تسقط، لكن الظاهر أن هذا الكلام مرجوح. إذن اكتب عند لم يلزمه شيء يعني لا قصاص ولا دية، ويبقى الإثم عليه والكفارة تلزمه. أكمل الشيء. وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به. نعم، ولم يأمره به، به يعني إيش؟ بالقتل، أي بالقتل، ولم يأمره بالقتل. معنى هذا لو دفع لغير المكلف، للصغير أو للمجنون، آلة القتل لكن ما أمره أن يقتل، فأخذ الآلة هذا المجنون أو هذا الصغير وقتل به، يقول لا يعتبر قاتل ولم يأمره به. نعم، يعني ليس عليه شيء. نعم تفضل. قال رحمه الله: باب شروط القصاص في النفس. نعم. وهي أربعة. نعم. أحدها تكليف القاتل، فلا قصاص على صغير ومجنون، بل نعم، الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. طيب، إذا تكليف القاتل، وهذا مر معنا بحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فلا قصاص على صغير ومجنون، بل عليهم الكفارة والدية. إذا فهمنا أنه إذا قلنا إحنا أن الصغير قتله أو عمده خطأ، معنى ما في قصاص. طيب الدية تبقى الدية ما تسقط، الكفارة تبقى الكفارة لا تسقط. إذا في قتل الصغير وفي قتل المجنون لغيرهما هناك دية؟ نعم. وهناك كفارة؟ نعم. السؤال: الكفارة على من؟ الكفارة دائما على في مال القاتل نفسه. قال: بل الكفارة في مالهما، يعني في مال الصغير وفي مال المجنون، نخرج الكفارة من ماله. قال: والدية، يعني وتجب الدية لهذا المقتول، على عاقلتهما، عاقلة من؟ عاقلة الصبي وعاقلة المجنون. أكمل. الثاني عصمة المقتول. نعم. فلا كفارة ولا دية على قاتل حرين أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله. نعم، الثاني عصمة المقتول، لابد أن يكون المقتول معصوم الدم حتى نقيم القصاص على القاتل، ولذلك قال: فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله، يعني ولو كان القاتل مثله. فلو كان القاتل حربي قتل حربي، أو مرتد قتل مرتد، أو قتل حربي، أو زان محصن قتل مرتد أو قتل حربي، كذلك كلهم يقول لا شيء عليه. لكن ليس معنى هذا، انتبهوا لهذا، يقول ليس هناك عليه كفارة ولا عليه دية إذا قتل الحربي أو قتل المرتد أو قتل الزاني المحصن، لكن قد يكون عليه التعزير، يعزر. يعزر لماذا؟ يعزر لأنه افتات على ولي الأمر. قال: ويعزر قاتل، قال الشارح: ويعزر قاتل لافتياته على ولي الأمر، لأن الذي يقتل المرتد من هو؟ ولي الأمر هو الذي يقتل، القاضي حاكم نائبه القاضي، الإمام له نواب من نوابه الذين أنابهم في هذه القضية، هو الحاكم القاضي، فالقاضي هو الذي يقتل المرتد. ومن الذي يقيم حد الزنا على المحصن ويرجمه حتى يموت؟ القاضي هو الذي يقيمه. فإذا ما يصح لشخص أن يفعل، أن يفتات على هذا، لكن يقول لو حصل أنه شخص فعل هذا هل نقتص منه؟ يقول لا نقتص منه لأنه أصلا هو ليس معصوم الدم، لكن يعزره الحاكم بما يردعه. أكمل يا شيخ. ولو ترك الأمر أنه كل واحد شاف زاني محصن قتله، وشاف واحد اعتقد أنه مرتد فقتله، ماذا يصبح المجتمع؟ نعم. ولذلك الفقهاء قديما، هذا كلام طبعا ما ألف في 1400 ولا 1000، لا، هذا كلام قاله الفقهاء من أكثر من 1000 سنة، يعني يعرفه الفقهاء من 1000 سنة. ومذهب الإمام أحمد عمره اليوم كم؟ 1200 سنة. الإمام أحمد توفي سنة 241 بعد الهجرة. طيب يا شيخ تفضل. الثالث المكافأة بألا يفضل القاتل على القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام. طيب الإسلام ضع عندها رقم 1. نعم. أو الحرية وهذا الثاني. أو الملك وهذا الثالث. نعم. مثل لذلك فقال: فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا. نعم. ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما. نعم. ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له. طيب أمثلة المصنف، قال فلا يقتل المسلم بالكافر، هذا مثال لمسألة التفاضل بالإسلام. فلا يقتل المسلم لو كان المسلم عبد بالكافر ولو كان الكافر حر، معنى صورة ذلك كافر حر قتل مسلما، عفوا، مسلم عبد قتل كافرا حرا، هل يقتل المسلم العبد بهذا الكافر الحر؟ لا، هذا مثال للإسلام. المثال الثاني اللي هو للحرية، قال ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلم، معناه أنه الحر الذمي لو قتل عبدا مسلما فهل يقتل الحر الذمي؟ يقول لا، ما دام فاقه في الحرية فلا يقتل. الثالث قال ولا المكاتب بعبده، هذه مسألة الملك، ولا المكاتب بعبده. تعرفون المكاتب؟ من هو المكاتب؟ العبد الذي كاتب سيده عقده مع السيد عقد كتابة يقول له أدفع لك أقساط شهرية أو سنوية، كل قسط قيمته كذا، وبعد ما انتهي من عدد الأقساط الفلانية أصبح حرا، هذا خلاصة عقد الكتابة. في هذه الفترة يذهب المكاتب ويشتغل ويملك حتى يسدد للسيد ويصبح حر. فملك عبدا هذا المكاتب، ملك عبد، قتل عبده يقتل ولا ما يقتل؟ يقول لا ما يقتل. طيب لو أن السيد قتل عبده هل يقتل السيد به؟ لا ما يقتل. وطبعا كل ما نقول لا يقتل، كل من قلنا فيه لا يقتل معناه قد يعذر، معناه ما أمره إلى القاضي إذا رأى تعذيره عذره. قال ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له، يعني لو أن المكاتب والعبد، المكاتب وعبده، كان العبد محرم بإيش؟ يعني ذا رحم محرم، ذا رحم محرم على العبد، مثل لو قتل أخاه مثلا، لو المكاتب يملك أخاه فإنه من ذوي رحمه هذا، فلو قتله يقتل به؟ يقول لا يقتل. إذن الملك سبب من أسباب عدم القصاص، فإن قتل المالك من يملكه فإنه لا يقتل به. طيب أكمل. ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى. إذن ليس هناك تفاضل في القصاص في مسألة الذكورة والأنوثة، معناه ما قلنا أنه الذكر لو قتل الأنثى يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل الذكر، والأنثى إذا قتلت الذكر تقتل كذلك، بشرط، لاحظوا، أن يكون كلاهما أحرار، كلاهما حر أو كلاهما عبد. لكن لو فاق أحدهما الآخر مش بالذكورة والأنوثة وإنما فاقه بمسألة الحرية فإنه عند ذلك لن يقتل به. أكمل يا شيخ. والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه، يعني والرقيق يقتل بالرقيق كذلك، من وبمن هو أعلى منه، يعني أعلى منه، من هو اللي أعلى منه؟ معناه الكافر يقتل بالمسلم، القاتل لو كان القاتل كافر يقتل بالمسلم، أو القاتل عبد قتل حرا يقتل به، أو كان القاتل إيش مملوكا مثلا وقتل سيده فإنه يقتل به. نعم. والذمي كذلك. نعم، يعني يقتل الذمي بالذمي إذا كان كلاهما حر، لكن لو كان القاتل عبد يقتل، لكن لو كان القاتل حر والمقتول عبد فالقاعدة إن الأعلى لا يقتل بالإيش؟ بالأدنى. فهمت القاعدة وعرفنا إيش ثوابت العلو؟ الإسلام والحرية والملك. الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل. نعم. فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد. الأب وإن علا يدخل فيه الجد وجد الجد وهكذا، والأم وإن علت تدخل فيها الجدة وإن علت. نعم. ولا بولد الولد وإن سفل. نعم. بحديث لا يقتل والد بولده. نعم. ويورث القصاص على قدر الميراث. هذه قاعدة الآن، يقول القصاص من الذي يرث القصاص؟ القصاص يورث على قدر الميراث، معنى ذلك لو أن المقتول له ابنان، من الذي يملك القصاص الآن؟ الابن الأول والثاني، كل واحد يملك نصف، هكذا معنى. طيب. فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. طيب قش في هذا. فمن ورث، فمتى ورث القاتل، ترى هذا السطر في مسألتين، إذا ورث القاتل شيئا من القصاص هذه سورة فلا قصاص، أو ورث ولد القاتل شيئا من القصاص هذه السورة الثانية، في هاتين السورتين لا يقتل به. السورة الأولى ما هي؟ يقول لو قتل الرجل زوجته من الذي يرثها؟ كان لهم ابن، من الذي يرثها؟ الابن، الابن لهما، الابن منهما. فإذا إذا قتل الرجل زوجته من الذي يرث القصاص؟ ابن القاتل. هذه صورة لإيش؟ اللي قلناها إنه إذا ورث ابن القاتل القصاص فلا يقتل، إنما يلجأ إلى الدية. طيب الصورة الثانية، قتل الرجل أخا، نعم أخا زوجته، قتل الرجل أخو الزوجة، من الذي يرث الآن؟ والزوج والأخ هذا ما له إلا الأخت هذه، من الذي سيرث؟ الزوجة. طيب قبل أن تطلب القصاص أو لا تطلب القصاص ماتت هذه الزوجة، من الذي يرث الزوجة؟ القاتل. إذن أصبح القاتل هو الذي يرث القصاص أو يرث بعض القصاص، هذا المثال الثاني. والمثال الأول من اللي يرث القصاص؟ ابن القاتل. ففي هاتين الصورتين يقول لا قصاص. ليش؟ لأنه لا يتبعض، القصاص ما يتبعض، ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه، لأنه يقول إذا كان هو الذي سيرث القصاص معنى من لن يوجب القصاص على نفسه فيسقط القصاص. إذن هذا معنى متى ورث القاتل شيئا من القصاص أو ورث ولد القاتل شيئا من القصاص فلا قصاص. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة. أحدها تكليف المستحق، فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه. طيب هذا شرحناه وقلنا إنه لابد الذي يطالب، يعني ورثة المقتول هم الذين يطالبون بالقصاص، لابد أن يكون الذين يطالبون بالقصاص مكلفين بالغين عاقلين. فلو أن الرجل قتل رجلا فورثه ابن له، ابن صغير، هل للابن الصغير هذا أن يطالب بالقصاص أو يسقط؟ لا، صغير، أقول صغير، ما معنى صغير؟ يعني دون البلوغ. فهل له أن يطالب بالقصاص هذا الصغير؟ لا، ما يطالب، لابد أن يكون مكلف وهو ليس مكلف. طيب ماذا نفعل؟ نحبس القاتل حتى يبلغ هذا الصغير، فإذا بلغ يطالب أو يعفو. هذه صورة. قتل رجلا له ابن مجنون، هل للمجنون أن يطالب بالقصاص أو يسقط؟ لا، لا يطالب ولا يسقط. طيب ماذا نفعل؟ نحبس هذا القاتل حتى يفيق المجنون أو يموت المجنون، فإن أفاق يطالب أو لا يطالب، يسقط أو يقيم الحد، يطالب بالقصاص. أو يموت هذا المجنون، إن مات هذا المجنون فنذهب لورثة هذا المجنون، هم يطالبون أو لا يطالب. طيب أكمل يا شيخ. فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. طيب يقول هذه صورة واحدة فقط نستثني منها، هذه صورة مستثنة. ما هي؟ في مسألة المجنون قلنا القاتل قتل رجلا له ابن مجنون، ما الأصل الحكم؟ ماذا نفعل؟ أن نحبس القاتل حتى يفيق المجنون. يقول لكن لو كان هذا المجنون محتاج إلى النفقة، ما عنده نفقة فيحتاج النفقة، فالآن الدية الانتقال من القصاص إلى الدية تنفع ولا ما تنفع؟ تنفع. فلهذا قال فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط، المسؤول عن هذا المجنون له العفو إلى الدية. لماذا؟ لنفع المجنون. طيب ولي الصغير لو كان الصغير فقير ومحتاج إلى المال، هل لوليه أن يعفو إلى الدية؟ يقول لا، ليس له ذلك. لماذا؟ ليش نفرق؟ التفريق هذا لأنه معلل. ما هو؟ يقولون الصغير معلوم حده متى سيبلغ، معروف عمره كم، 5 سنوات، إذا بقي له 10 سنوات يبلغ، 10 بقي له 5 سنوات وقد يبلغ قبل ذلك. لكن المجنون قد يمكث 60 سنة وهو مجنون، فهناك فرق. معناه أن هذا الصغير وإن كان الآن محتاج إلى المال، لكن ممكن من خلال سنوات في خلال سنوات يصبح بالغ وينفق على نفسه. أما المجنون فلا، يحتاج إلى المال، فيمكن لوليه إذا رأى ذلك أن يعفو إلى الدية. طيب أكمل يا شيخ. الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم. ما ينفرد بعضهم بالقصاص، مسألة خطيرة، فلا ينفرد به بعض. معناه أن المقتول ترك 4 من الولد، ومو شرط 4 من الولد، قد يكون ترك زوجة وأولاد وبنات وهكذا، وترك أب، فيكون له ورثة كثير. لو أن أحد هؤلاء الورثة أسقط القصاص، عفى عن القصاص، لا يقام القصاص. طيب، لأنه ما يتبعه، إذا أسقط حقه في القصاص وجبت الدية. فلهذا قال فلا ينفرد به بعضهم. قال نعم. وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. طيب، نحن نقول لابد من اتفاقهم. كيف يتفقون؟ ترك 4 من الولد، 3 بالغين، 1 صغير. ننتظر الآن، ما رح يتفقوا مدام في 1 صغير، كيف يحصل الاتفاق؟ سيتفق 3 لكن يبقى الرابع الصغير. جاء الصغير وقال وأنا معكم وطالب بالقصاص، نقبل هذا ولا ما نقبل؟ نقبل مطالبة الصغير؟ لا. نعم. ومن مات من المستحقين فوارثه كهوى. لو أنهم جلسنا في الانتظار مثلا، هذا الصغير قلنا سننتظر حتى يبلغ ثم نطالب، في هذه الفترة مات أحد الورثة، فورثته يقومون مقامه. فهمت المسألة؟ نعم. وإن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص. إذن سيسقط القصاص في كم صورة؟ في مسألتين. إن عفى بعضهم ولو كان هذا البعض زوجة أو زوج، مو شرط أولاد، فإن القصاص يسقط. الصورة الثانية، أو أقر يعني أحدهم بعفو شريكه سقط القصاص. كيف أقر بعفو شريكه؟ يعني هذا المقتول ترك ابنين، فأحد الابنين قال أنا أريد القصاص لكن أخي أسقط القصاص، هذا معناه أقر بماذا؟ أقر بسقوط بعفو الشريك فيسقط القصاص. أكمل يا شيخ. الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير. نعم. فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع، ثم إن وجد من يرضعه قتلت، وإلا فلا حتى ترضعه حولين. هذا هو الأمن في الاستيفاء، يعني عدم التعدي. لو كان قاتل امرأة حامل لا نقتلها حتى تضع حملها، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في مسألة الغامدية وغيرها. فإن ولدت ووضعت وسقته اللبا، عند ذلك نبحث عن من يرضعه، إن وجدنا من يرضع هذا الصغير قتلناها قصاصا طبعا، وإن لم نجد فإن نبقيها حتى ترضعه حولين باحتياج هذا الصغير، ثم بعد ذلك نقيم عليها القصاص. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه. نعم، السلطان هو الذي يقيم القصاص، هو الذي يقيم هذه الجنايات، وهذه الأمور مردها إلى السلطان. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه الأمور قالوا يعللون ذلك، يقول لافتقاره أي القصاص إلى اجتهاده، ولأنه لا يؤمن فيه الحيث مع قصد التشفي. ونعم معنى هذا يقولون لو أننا إذا كان الحاكم ليس هو الذي يقيم القصاص وتركنا لكل واحد يقتص لنفسه، ما الذي يحصل؟ ما الذي يحدث؟ الذي سيحدث فيه ظلم، ستكون هناك فوضى وقتل وهكذا، والمسألة تحتاج الاجتهاد. ما هو الاجتهاد؟ أن نتأكد أن هذا الذي قتل قتله وإصابته عمد ولا شبه عمد ولا خطأ، من الذي يتحقق من هذا؟ أولياء المقتول؟ أولياء المقتول لو كانوا قتل خطأ سيقولون عمد، إذا من الذي يتأكد من هذا؟ القاضي. هذا أمر. الأمر الثاني التطبيق وبقية الشروط، هل اتفقوا جميعا ولا ما اتفقوا، هل فيهم مكلف ولا غير مكلف. إذا ترك لأورياء المقتول، أورياء المقتول يريدون التشفي فتقتلونه بدون أي تثبت. إذن هذه الأمور تبقى هي للحاكم، هو الذي يقيمها حسما للفوضى، ولأنها تحتاج إلى اجتهاد. قال المصنف نعم. ويقع الموقع، ويقع الموقع اكتب عندها مع التحريم، أي مع التحريم. كيف ويقع الموقع؟ يعني يصح القصاص لو حصل بدون إمام، صح، لكن مع التحريم، وللإمام أن يعذره بماذا؟ بما يراه مناسبا لافتياته عليه، لأنه أحدث فوضى. القصد ما معنى أنه يقع الموقع؟ المقصود بقول يقع الموقع أنه في حالة الاستيفاء القصاص بدون الرجوع للحاكم لن نقتص من هذا القاتل الآن، لن نقتص من هذا، لكنه آثم ويستحق العقوبة، يستحق التعذير لإحداث هذه الفوضى. لكن في حالة واحدة نقتص منه، ما هي؟ لو علم هذا القاتل أن أحد الأولياء أسقط القصاص، عند ذلك قتل معصوما، قتل من لا يستحق القتل. فهمت المسألة؟ يعني إذا صورتها كالتالي: شخص قتل رجلا، فذهبنا إلى أولياء المقتول فعفى بعضهم والبعض ما لم يعفو، فغضب الذين لم يعفو ممن عفوا وقالوا إذن نحن سنقتله، وراح أحدهم وقتله. يقتل ولا ما يقتل؟ نعم يقتل. لماذا؟ لأنه قتل من لا يجوز قتله. لكن المسألة هنا يتكلم عن شخص آخر، لا يتكلم عن من أسقط عنه القصاص، لا، يتكلم عن لم يسقط، عن الذي لم يسقط عنه القصاص. طيب أكمل الشيخ. ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف. نعم، يرون أن القتل يكون بالسيف، وقطع الأطراف مثل قطع يد السارق، أو لو أن شخصا اعتدى على شخص فقطع يده فإننا نقطع يده كذلك قصاصا، لأن القصاص قد يكون بالنفس وقد يكون فيما دون النفس. القصاص مو شرط في القتل، قد يكون بالقطع، فمن قطع يد شخص تقطع يده إذا طالب وتوفرت الشروط، من فقع عين شخص تفقع عينه، من كسر سنه تكسر سنه، وهكذا لها أحكام وضوابط. لكن بماذا نقيم هذا القصاص؟ يقول: في النفس بالسيف، وبغير النفس فيما دون النفس بالسكين. من أين أتوا بهذا؟ طبعا عندهم عمومات في ذلك: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهذا الذي كان يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم حديث: لا قود إلا بالسيف، لكن هذا الحديث لا يثبت. وهناك قول آخر، رواية ثانية، والعادة أننا ما نذكر هذا، لكن يعني سبق لسان، أنه يفعل به كما فعل، يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد. الرواية الأولى: لا يفعل به، يعني شخص قتل شخص بتحريق بتقطيع بكذا، كيف نقتله؟ بالسيف فقط، لا نفعل به كما فعل هو بالمقتول. الرواية الثانية: يفعل به كما فعل. من الذي يفعل به؟ من الذي يفعل به؟ سلطان. أكمل. وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن، وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. طيب، هذه الصورة ما هي؟ وإن بطش ولي المقتول بالجاني، يعني رجل قتل رجلا، فجاء ابن المقتول وغضب وأخذ القاتل وبطش بالقاتل، هذا معنى بطش ولي المقتول بالجاني بالقاتل، فظن أنه قتله، يعني ظن هذا الولي الذي بطش بالقاتل ظن أنه قتله، وإذا به لم يقتل، يعني جنى عليه فضربه حتى فقد الوعي وظن أنه مات بضربه هذا، فلم يكن قتله، بعد ذلك داووه فبرئ وقام، وداواه أهله حتى برئ. هل له أن يطالب بالقصاص؟ فهمت المسألة؟ قال: وداواه أهله حتى برئ. يقول: فإن شاء الولي، إذا يريد أن يقيم القصاص الآن هو سيطالب، يقول: أنا صحيح أني ضربته لكني ما قتلته، وهو قتل أبي فأريد قتله، نقول: والضرب الذي اعتديت عليه؟ فهو مخير بين أمرين: فإن شاء دفع الولي دية فعله بالجاني، نقول: تعال ماذا فعلت فيه؟ تدفع الدية التي يستحقها. ما هي الدية؟ سيأتي تفصيلها، إذا كان جرح، إذا كان أصابه، بحسب ما هي، يعني هل يستحق دية محددة أو حكومة أو كذا، أرش جناية، يعني في عقوبة معينة، في دية معينة سيدفعها. فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. إذن إذا كان يريد قتله لابد أن يدفع دية ما فعله أو يتركه ولا يدفع شيء. إذن العبارة واضحة، اكتبوا عنده وإن بطش عند قوله وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أي الولي أنه قتله أي الجاني، أنه قتل الجاني فلم يكن قتله حتى داوى أهله، قال فإن شاء الولي دفع دية فعله بالجاني. دية فعل اكتب عندها بالجاني. أكمل يا شيخ. باب شروط القصاص فيما دون النفس. من أخذ بغيره ما معنى دون النفس؟ مقصود الآن أنه لو اعتدى إنسان على إنسان فقطع منه طرفا، أو يعني قطع منه عضوا، هذا المقصود، قطع منه عضوا فهذا يعتبر جناية فيما دون النفس. وأردنا أن نقتص منه، ما هي الشروط؟ قال من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها. ما هي، من هو الذي يؤخذ بغيره في النفس؟ إيش مقصود هذا؟ تذكرون الشروط الأربعة: تكليف الجاني، عصمة المجني عليه، تكتبون هذا، تكليف الجاني، عصمة المجني عليه، المكافأة، هذا الثالث، عدم الولادة، عدم الولادة. ما معنى هذا؟ الآن نتكلم، نقول شخص فقع عين شخص آخر، عندنا أربع شروط: لابد يكون هذا الذي جنى وفقع العين بالغ عاقل، وهذا الذي فقعت عينه معصوم الدم، ما هو رجل مثلا كافر حرب محارب، والمكافأة، كلاهما حر أو كلاهما عبد، لكن لو كان الذي فقع حرا فقع لعبد فإن العبد لا يقتص من الحر، هذا المعنى. وأخيرا عدم الولادة، فلو كان هو الأب الذي فقع عين ولدي فإنه لا تفقع عينه. واضحة هذه؟ اكتبوا هذه النقاط. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، ومن لا فلا. وشروطه أربعة: أحدها العمد العدوان، فلا قصاص في غيره. نعم، شروط القصاص فيما دون النفس، وقلنا القصاص فيما دون النفس يدخل على ماذا؟ يدخل على أمرين. الأمر الأول الاعتداء على الأطراف، الاعتداء على الأطراف، كان يفقع العين أو السن أو كذا، أو يقطع الأذن أو يقطع الرجل أو يقطع اليد، هذا طرف. والثاني الجروح التي تصل إلى العظم، هذه التي يدخلها القصاص. إذن عندنا نوعان من الجنايات التي يدخلها القصاص وهي دون النفس، ما فيها قتل، يعني ما حصل فيها قتل. ما هي؟ إما أن يعتدى على طرف. ما هو الطرف؟ فقع العين، قطع الأذن، قطع الأنف، قطع اليد، قطع الرجل، قطع الأصبع، هذه يدخلها القصاص. طبعا لها شروط. ما هي شروطها بالنسبة لليد أو عموما؟ يعني لابد أن تكون الأطراف التي تقطع عشان نقتص منها، لابد أن تكون قطعت من مفصل، معنى اليد لو قطعت اليد من مفصل الكوع أو من المرفق أو من الكتف هذه يمكن يقتص فيها، لكن لو قطعت من نصف الساعد ما نقدر نقتص بالنصف، لأن تحديد النصف هذا يصعب. فإذا بالنسبة للأطراف، إذا كان الطرف له مفصل فقطع منه هذا يدخله القصاص. طيب إذا كان من غير مفصل كما قلت من نصف الساعد هذا ما يدخله القصاص. إذا ماذا فيه؟ في شيء ثاني، في عقوبة مالية، في هدية معينة تناسبه. كذلك إذا نقول أطراف، إما أن يكون الطرف من مفصل له مفصل، أو يكون له حد ينتهي إليه، مثل العين لها حد تنتهي إليه إذا فقعت معروف، أو الأذن لها حد تنتهي إليه، أو الأنف له حد اللي هو العظم، هذا إذا قطع المارن المتحرك من العظم فهذا له حد. فما كان له حد أو كان من مفصل فهذا لا يؤمن الحيف، ما نخشى أن نظلم في القصاص، وما نخشى التعدي في القصاص، لأنه في حد معين اللي هو المفصل أو الحد. فإذا أكرر، نقول القصاص فيما دون النفس يدخل على إيش؟ يدخل على الأطراف ويدخل على الجروح. ما هو شرط الأطراف عشان نقتص فيها؟ لابد أن يكون هذا الطرف المقصوص أو المقطوع يكون له مفصل أو له حد ينتهي له. طيب بالنسبة للجروح، هل كل جرح يدخله القصاص يمكن أن يطالب صاحبه بقصاص؟ لا، وإنما الجروح التي تنتهي إلى عظم. انتهي إلى عظم، كيف تنتهي إلى عظم؟ يعني مثلا جاء إلى اليد فجرح اليد جرحا غار السكين داخل اللحم لكن لم يصل للعظم، هنا لا قصاص. وعندما نقول لا قصاص معناه في عقوبة أخرى سيأتي بيانها. لكن لو أنه جرحه فأدخل السكين حتى وصل إلى العظم، فإذا وصل إلى العظم هنا يمكن أن يطالب بالقصاص. ليش؟ لأنه إذا وصل للعظم نستطيع أن نقتص مثل ما جنى، فنقطع منه حتى نصل للعظم. لكن إذا كان قطعه بما لا يصل للعظم، أدخل السكين لكن ما وصل للعظم، كيف نقتص؟ ندخل السكين مقدار كم؟ فهمت الفرق؟ يعني هذا إذا وصل العظم يمكن الاستيفاء، أما إذا لم يصل إلى عظم فلا، يصعب الاستيفاء. وكذلك القطع إن كان من مفصل يمكن الاستيفاء، لكن إن كان من غير مفصل لا يمكن الاستيفاء. وكذلك العضو إذا كان له حد ينتهي إليه يمكن الاستيفاء، وإذا لم يكن له حد لا يمكن. فهمنا الآن المسألة. إذا تصوروها، إن كان طرفا فلابد أن يكون له مفصل أو حد ينتهي إليه، وإن كان جرحا لابد أن يكون هذا الجرح وصل إلى العظم. فهمنا المسألة يا مشايخ؟ هذا الذي يمكن أن يطالب صاحبه بالقصاص. أكمل يا شيخ. قال الأول العمد العدوان فلا قصاص في غيره، يعني ما في قصاص في الخطأ وفي شبه الخطأ. في شبه الخطأ احنا قلنا في الخطأ وفي شبه الخطأ يمكن يقتله، يمكن، ويمكن شيء ثاني انه يجرحه لكن ايش ما يقتله، فهل له ان يطالب بالقصاص في الخطأ او في شبه العمد؟ فهمت المسألة؟ انسان اعتدى على انسان لا يريد قتله واستعمل آلة لا تقتل في الغالب فلم يقتله وانما جرحه او فقع عين، هل له ان يطالب المجني عليه بفقع عين الجاني والمسألة شبه عن أو المسألة خطأ؟ لا طبعا. لكن لو كان عامدا فقع عينه هذا معناه، فعنده إذن العمد العدوان فلا قصاص في غيره، يعني لا في الخطأ ولا في شبه العمد. الثاني إن كان الاستيفاء بلا حيث بأن يكون القطع من مفصل، المفصل هذا رقم واحد، هذا الذي يمكن الاستيفاء بدون حيث. أو الثاني أو ينتهي إلى حد كمار، هذا الثاني ومثل له قال كمار الأنف وهو ما لان منه اللين، هذا الذي يتحرك. لكن القصبة يعني العظم الذي بعد المارن لو قطع من القصبة هنا كأنه قطع اليد من نصفها، ما نعرف ما هو المقدار الذي نقصه من الجانب. قال المصنف فلا قصاص في جائفة. ما هي الجائفة؟ الجائفة يعني الطعنة في الجوف مثل البطن أو الصدر أو الحلق، هذا جوف ما يصل لعظم وإنما يدخل في جوف. يقول فلا قصاص في جائفة. ليش ما في قصاص في الجائفة؟ لأنه ما نستطيع أن نقتص منه بمقدار جنايته بالضبط، ما نعرف. ولا في قطع القصبة، لو قصبة الأنف يعني، لو قطع من الأنف المارن وتجاوز وقطع جزء من العظم. قال فلا قصاص في جائفة، هذا واحد. ولا في قطع القصبة، هذا اثنين. أو قطع بعض ساعد، قطع جزء من الساعد، هذا ما يمكن قصاص منه. أو بعض ساق، أو بعض عضد، أو بعض ورك. إذا قول ساق عندكم وعضد وورك المقصود به بعض الساق وبعض العضد وبعض الورك. طيب يقول فإن خالف، يعني المجني عليه، فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء. نقول هو ليس له القصاص، لكن لو أنه تجرأ وقام بأخذ حقه بيده فعند ذلك ووقع الموقع. ما معنى يعني أصاب الجاني أو المجني عليه؟ نقول أخذ حقه من الجاني بقدر ما يستحق، ما تعدى لا شيء، لكن لو أنه تعدى فإنه عليه شيء. طيب أكمل الثالث. الثالث المساواة في الاسم، فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. طيب إذن المساواة في اثنين، في الاسم هذا الأول وفي الموضع هذا الثاني، يعني يد يمنى بيد يمنى، لكن لا تكون يد يمنى برجل يمنى، اختلفت في الاسم. أو الموضع يد يمنى بيد يسرى، اختلفت في الموضع. أكمل يا شيخ. الرابع مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع أو الأظافر بناقصتها. نعم، لو كان الجاني قطع يدا صحيحة ويده مشلولة ويده صحيحة، فهل نقص منه أو نقطع منه يده الصحيحة في هذه اليد المشلولة التي قطع؟ يقول لا، لابد من مراعاة الصحة والكمال، معنى يده صحيحة وقطع صحيحة يقتص، أما يده صحيحة وقطع أنقص منها فإنه لا يقتص، إذن يلجأ لماذا؟ يلجأ إلى الدية. ولا عين صحيحة بقائمة، قائمة يعني موجودة لكن لا تبصر، موجودة كذلك لا تقطع العين الصحيحة بالقائمة، يعني لو أنه فقع عينا قائمة لكن غير مبصرة فهل نقتص منه بفقع عينه المبصرة؟ يقول لا. ولا لسان ناطق بأخرس، لأن الناطق أكمل من الأخرس. ولا صحيح بأشل، يعني لا نقطع عضو صحيح بعضو أشل من يد أو رجل وأصبع وذكر. نعم. ولا ذكر فحل بذكر خصي، بذكر خصي، يقول فرق بينهم، يعني كل هذا يعتبرون أنه الأكمل لا يقتص منه بالأدنى. قال ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل، مارن صحيح بمارن أشل، مارن الأنف، يقول الأنف لو كان مارن صحيح ومارن أشل نقطع. لماذا؟ يقول أن الشلل ليس عيب في العضو نفسه وإنما هو عيب في الدماغ، فالعيب في العضو السليم صحيح. وأذن صحيحة بأذن شلاء، يعني أذن السميع بأذن الأصم، لأنهم يقولوا يعتبرون أنه الصمم مشكلة من الدماغ وليست من الأذن، فالأذن صحيحة، هذا اجتهاد الفقهاء عليهم رحمة الله. أكمل يا شيخ. فصل. ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة وسراية القصاص هدر. طيب الآن المصنف انتقل إلى القصاص في الجروح، ونحن قلنا القصاص في الأعضاء ماذا نشترط فيه؟ الوصول. لا مو الوصول للأعضاء، المفصل أو له حد ينتهي إليه. طيب والجروح متى نقتص منها؟ الوصول لعظم. يقول ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، مثل إيش؟ كجرح العضد أو الساعد أو الفخذ أو الساق أو القدم وكالموضحة. ما هي الموضحة؟ الموضحة تكون في الرأس وتكون في الوجه، يعني الجرح الذي في الرأس وصل للعظم أو الجرح الذي في الوجه ووصل للعظم يسمونه موضحة، هذا يقتص منها. قال والهاشمة والمنقلة والمأمومة، هذه ثلاث إصابات أيضا في الرأس وفي الوجه. الهاشمة هي أن يصل للعظم ويهشم العظم، معناه الموضحة إيش؟ أن يجرح الرأس أو الوجه ويصل للعظم لكن ما يكسر العظم فنسميها موضحة، لكن إن كسر العظم سميناها هاشمة. طيب إن كسر العظم وانتقل العظم من مكانه سميناها منقلة. والمأمومة هذه الثالثة التي أنه يكسر العظم ويدخل إلى أم الدماغ، يصل إلى الدماغ في الداخل، تسمى المأمومة. طيب الموضحة فيها القصاص، والهاشمة والمنقلة والمأمومة، يقول هذه يمكن أن يقتص فيها موضحة فقط ويأخذ أرش الباقي. باختصار الموضحة فيها 5 من الإبل، والهاشمة 10 من الإبل، والمنقلة 15، والمأمومة ثلث الدية. فلو كانت الإصابة هاشمة أو منقلة، هاشمة نقول بس هاشمة، معناه له أن يقتص موضحة ويأخذ الفرق، كم الفرق؟ 5. أو كانت منقلة يعني ضربه فكسر فوصل إلى العظم وهاشم العظم وانتقل العظم، يستحق كم؟ 15، يستحق 15. فلو اقتص موضحة له أن يقتص موضحة ويأخذ الفرق، وهذا سيأتي تفصيله. قال المصنف وسراية القصاص هدر. ما معنى هدر؟ هدر يعني غير مضمونة. سراية القصاص، كيف سراية القصاص؟ شخص قطع يد شخص من مفصل، هل له أن يقتص منه ولا لا؟ له من مفصل، لأن فاقتص منه بعد ما قطع يده قصاصا، الجرح هذا لم يندمل وسرى إلى يده كلها فتلفت يده كلها أو مات، هذه سراية إيش؟ هذه السراية، سراية إيش هذه؟ قصاص. هل نحاسب المجني عليه الذي اقتص ونقول أنت الآن قتلته؟ يقول لا، سراية القصاص هدر. فهمتم ما معنى سراية القصاص؟ لأن الجناية عليه الآن لما قطع يده إنما قطع يده من باب القصاص. طيب، وسراية الجناية مضمونة. ما هي سراية الجناية؟ الجاني الأول شخص اعتدى على شخص، ما هو قصاص، شخص اعتدى على شخص فقطع يده فقط، قطع يده، فذهب الشخص المقطوع اليد هذا وداوى جرحه كذا، لم يبرأ جرحه فزاد الجرح وتلفت اليد كلها. الآن الجاني يضمن الكف ولا يضمن اليد؟ طيب، سرى الجرح هذا وأصاب، مات من الجرح، يضمن اليد ولا يضمن الروح كلها والجسم كله، النفس كلها؟ النفس كلها. ليش؟ يقول أنا ما قتلت أحد، أنا قطعت يد. نقول لا، أنت قطعت يد ثم سرت جنايتك إلى النفس فذهبت النفس كلها، وسراية الجناية مضمونة، أنت تضمنها، لكن سراية القصاص ليست مضمونة. ما هو السبب؟ السبب الإذن وعدم الإذن. الجناية مأذون فيها أم لا؟ لا، ما هي مأذون فيها، فسرايتها مضمونة، لكن القصاص مأذون فيه؟ نعم مأذون فيه، فسرايته هدر ليست مضمونة. واضح هذا يا أخوان؟ أكمل يا شيخ. وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا. نعم. طيب، ما معنى ما لم يقتص ربها قبل برئه؟ الآن احنا قلنا في المثال انه شخص قطع يد شخص، كفه يعني، فطالب المجني عليه بقطع اليد. الأصل أن لا نقطع، ننتظر إلى أن يبرأ، لأن ما ندري، يمكن تسري، يمكن الجناية هذه تسري ويموت هو. فهمت المسألة؟ إذن الأصل أن لا يقتص من أحد ولا يأخذ ديه حتى تنتهي الإصابة هذه. يقول لكن لو أن صاحبها، لو أن هذا المجني عليه خالف وقطع كف الجاني، فهمت؟ ثم سرت إصابته هو، بعد ذلك هو أصيب ومات، هل يطالب أولياؤه؟ لا، لأنه هو مدام أنه استعجل واقتص قبل البرء معناه أنه خلص رضي بهذه الإصابة فقط. إذن قوله ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر. فهمت المسألة؟ إذن افهم الكلام. الآن الشخص هذا الذي جني عليه وقطعت يده، ننتظر حتى يبرأ الجرح وتنتهي الإصابة، ثم بعد ذلك له أن يطالب بالقصاص. فلو كان في هذا الانتظار سرت هذه الجناية إلى نفسه أو إلى أكثر من الجناية الموجودة فإنه يطالب، لكن لو استعجل وطالب بالقصاص أو أقام القصاص قبل البرء فليس له إلا هذه الإصابة. أظن الكلام هذا واضح. طيب، نكمل ولا الصلاة؟ أكمل يا شيخ، أكمل. قال المصنف رحمه الله: كتاب الديات. الديات، ما هي الديات؟ الديات جمع دية، والدية هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو إلى وليه بسبب جناية. إذن الديات أو الدية نقول هي المال الذي يؤدى إلى المجني عليه أو إلى من، إذا كان المجني عليه مات، أو إلى وليه بسبب إيش؟ الجناية، بسبب الجناية، هذه تسمى دية. الآن قاعدة الدية، الدية تجب على من؟ انتبهوا للقاعدة. الدية تجب على من باشر جناية أو تسبب فيها شيئان: المباشرة أو التسبب. كيف المباشرة؟ المباشرة يعني هو الذي يقوم بالفعل، التسبب هو لا يقوم بالفعل لكن يتسبب في الجناية. صورة ذلك يحفر حفرة مثلا في طريق الناس فيأتي شخص ويسقط فيها ويموت، أو لا يموت، يتضرر. الآن من الذي جنى هنا؟ لو مات، لو سقط هذا الرجل ومات، من الذي يتحمل ديته؟ نقول الذي حفر الحفرة. طيب، الذي حفر الحفرة باشر أو تسبب؟ تسبب، ما باشر. يقول أنا ما دفعته في الحفرة. نقول نعم، أنت لم تدفعه لكنك تسببت. فهمت المسألة؟ طيب، وهكذا كل تصرف لا يقوم به الإنسان بنفسه نقول هو سبب، وكل تصرف يقوم به بنفسه، يعني جاء شخص مثلا جنب حفرة فجاء شخص آخر ودفعه داخل هذه الحفرة فسقط ومات، الآن هذا الذي دفع مباشر ولا متسبب؟ مباشر. فهمنا الفرق بين المباشر والمتسبب؟ المباشر الذي يقوم بالعمل بنفسه والمتسبب الذي يتسبب فيه بدون أن يقوم بنفسه. فالمباشر تلزمه الدية وكذلك المتسبب تلزمه الدية. طب لو اجتمع المباشر والمسبب من أقوى؟ المباشر أقوى، تكون الدية على المباشر. وإن انتفت المباشر وجد المتسبب فقط، على من الدية؟ على المتسبب. وطبعا كل هذه الأحكام، يعني لا ننسى ونذكر أن هذه الأحكام هي من أحكام القضاء، يعني القاضي، يعني أقصد أنه مثل هذه في الغالب لا تطبق، يعني ما يخرج الإنسان من المسجد ويطبق الحكم يقول لي هذا يستحق القصاص وهذا يستحق القطع وهذا تقطع عينه وهذا تقطع أذنه وهذا كل هذا لا يصح. إن هذه الأمور من الذي يقوم بها؟ كما قدمنا قلنا القصاص والحدود لا يقيمها إلا الإمام، هو الذي يقيمها. لكن طالب العلم عشان يتكون لابد أن يمر على هذه العلوم ويعرفها.